أن أبيت عند الثانية أيام عذر الأولى أم يجب العدل حتى في هذه الأيام؟ أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت عند زوجاته إذا أصابها العذر، وتقول الواحدة منهن كان يأمرها في حال عذرها أن تستزر الإزار ليستمتع منها بما سوى ذلك في حال حيضها بالضم والتقبيل وغير ذلك، غير أنه لا يتم جماع، فلها يومها ولو كان في حال حيض وليلتها، ولا يلزم أن يكون الممنوع أو الواجب الجماع فقط، الجماع حرام في حال الحيض، والمبيت حق للزوجة نراجعها. تذكر عائشة أنها لما حاضت انسلت من فراشها فأمرها أن تتزوج وترجع إلى حالها، وأم سلمة رأت ذلك وغيرهن رضي الله عنهم. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن هيئ لنبيها صلى الله عليه وسلم زوجات لم تكن زوجة أو زوجتان، بل كنا عددا، كنا تسعا، فنقلت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أهل الأحكام التي لا يطلع عليها مع الرجل إلا امرأته، ولا يطلع على أمر المرأة في تلك الحال إلا الزوج، فنقلت للمسلمين ما كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في حال حيضهن، فعليك أنت أيها السائل أن تلتزم بالعدل في حال الحيض والطهر. الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول سبق أن عقد أخي عقد النكاح على زوجتي قبل أن أتزوجها، ولكنه طلقها قبل الدخول أي بعد العقد فقط، وله أولاد من زوجة أخرى، هل هم محارم لزوجتي؟ وهل بناتي يجوز لهن الزواج من أبناء أخي هذا؟ الجواب أن أولاد أخيك ما دام عقد على زوجتك فلو أنك مت في حال ذلك العقد لورثتك، ولو أنها ماتت في حال ذلك العقد لورثتها، فأولادك محارم لها، وأما بنات أخيك فهن حلالا حلال لأولادك حتى لو فرض أنك دخلت بأمهن. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم سفر المرأة وحدها في الطائرة حيث يوصلها شخص إلى المطار ويستقبلها آخر في المطار الآخر؟ سفر المرأة الصحيح في الطائرة أنه سفر، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. النبي قال مرة يوما وليلة، ومرة قال يوما، ومرة قال سفر، أن تسافر، فيصدق عليه السفر. ثم إن الطائرة قد تقلع مثلا من الرياض للقاهرة، فيتحول المسير إلى أن تهبط في بيروت أو في عمان أو في الخرطوم أو في أي مدينة أخرى، فمن يستقبل المرأة تلك في تلك المحطة؟ والمشرع إنما شرع تشريعا عاما للناس إلى قيام الساعة. أحسن الله إليكم. هذا صلاح فاروق علي من صعيد مصر، يقول يوجد في قريتنا في صعيد مصر صورة للرهن، وهي يقوم شخص وهو الراهن صاحب العين بأخذ 20,000 جنيه من رجل على وهو المرتهن صاحب المبلغ، ويعطيه أرض زراعية مقابل 20,000. هل يجوز للمرتهن الذي دفع المبلغ وأخذ الأرض أن ينتفع بهذه الأرض، علما أنه يكلف على هذه الأرض من سقي وري وحارث ونحو ذلك، والراهن يأخذ المبلغ لكي يعمل مشروعا وينتفع بها في مصالح أخرى، فهل هذه الصورة جائزة؟ الرهن إذا كان يحتاج إلى مؤونة وحفظ نفقة جاز للمرتهن أن ينتفع به بقدر ما ينفق عليه. فمثلا الرهن يركب ينفق عليها المرتهن ويركبه، أو يحلب ولكنه ينفق عليه. أما هذه الأرض لا يصح أن يرتهنها ثم يستغلها بزراعة أو غرس أو أن يجعلها موضعا لشباب يلعبون فيه ويؤجرها عليهم ويستغل. كل هذه غلة يجب أن تكون للمالك، يقبض المتوثق بالرهن بماله يقبض منها ما بذله فيها هو، وما كان زائدا على ذلك فهو لمالكها. أحسن الله إليكم. هذا فصاد ألف من الشرقية: أفطرت في رمضان على أذان التلفاز وبعد دقيقتين أذن مؤذن الحي، فهل علي القضاء؟ إذا كان التلفاز الذي سمعته تلفاز المنطقة اللي أنت فيها يخبر عن دخول الوقت في نفس المنطقة، فإن شاء الله لا حرج عليك. وإن كان تلفازا وهمت تظنه إذاعة الموقع اللي أنت فيه ولكنك خطفته من جهة أخرى فأنت مفرط لأنك لم تحفظ. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قراءة القرآن بتمرير ألفاظه على القلب فقط؟ لا، لا يسمى هذا قراءة. القراءة أن ينطق بالحروف الكلمات، ولذلك النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن للقارئ بكل حرف عشر حسنات، ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالذي لا يحرك شفتيه ما خرجت حروف يتحقق بها الأجر. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تشغل الراديو في وقت عملها في المطبخ لتستمع للقرآن الكريم؟ إن شاء الله لا بأس بذلك، فالقرآن خير كله، ثم ما انتبهت له انتبهت له، وما فات فهو خير في المجلس في المكان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد العزيز يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، هل هذا الحديث صحيح؟ وما معنى المحافظة التي بموجبها يتحقق الوعد؟ هل لو حصل ولم أستطع يوم أو يومين خلال وقت معين أن أؤديها لا أعتبر قد حافظت عليها وأرغب في أداء الرواتب؟ فكيف يكون الفعل؟ هل أصلي هذه الأربع قبل الظهر ثم أصلي الراتبة فيكون المجموع ثمان؟ المحافظة هي تقتضي أن يؤديها الإنسان، والحديث صحيح وهو من الحديث رياض الصالحين أيضا، فهو صحيح. والمحافظة تقتضي المداومة، إلا إذا شغل الإنسان بمرض أو بسفر أو بهرم عجز أن يقوم بهذه الأشياء فيؤخذ لهذا من الحديث الآخر، وأن من عمل في شبابه وصحته وإقامته يكتب له في سفره ومرضه وكبره مثل ما كان يكتب في أيام صحته. ثم هذه الأربعة المقصودة التي قبل الظهر هي من الرواتب، وبعد الظهر ركعتان وضيفت إليها في هذا الحديث ركعتان أخريان وليست من الرواتب. فالأربعة التي بعد الظهر ركعتان منها من الرواتب وركعتان زائدة عن الرواتب، وفي ذلك خير كله. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول بعض الناس يا وجه الله، هل يجوز هذا القول؟ هذه تسري على لهجات الناس كأنه يستوكد من السائل. يا وجه الله يعني والله أن هذا وقع، ومع ذلك فينبغي اجتنابه، لأن الإنسان في السؤال فقد جاء في حديث جابر: لا يسأل بوجه الله إلا جنة. وإذا كانت الاستعظام فلا يعظم الشيء بذكر وجه الله جل وعلا، لكنها لا يقصد فيها فيما يبدو إلا التأكد من صحة، لا يقصد إلا التأكد من صحة الكلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.